أثرت التمثيلية الدائمة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة بلاغا يكشف جور قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبة على كوريا يوم 21 من الشهر الحالي، ووزعته على أمانة الأمم المتحدة وتمثيليات كل البلدان وبعثات الصحفيين لدى الأمم المتحدة. ذكر البلاغ أن مجلس الأمن الدولي يتخذ عنوة القرارات بشأن العقوبة على كوريا والتي فقدت تماما الصفة الشرعية والأدبية والإنصاف، وأكد أن القرارات بشأن العقوبة والتي قد تم اتخاذها لحد الآن ليست إلا وثائق غير قانونية قد تم اصطناعها حسب أعمال العنف الأمريكية بغض النظر عن ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية المعروفة. وقال إن مجلس الأمن الدولي حدد التجربة النووية وإطلاق القمر الصناعي السلمي في كوريا تحديدا على السلام الدولي، وعلى أساس ذلك يواصل اصطناع القرارات بشأن العقوبة على كوريا. وأشار إلى أنه إذا كانت التجربة النووية وإطلاق القمر الصناعي السلمي تحديدا للسلام والأمن الدوليين، لماذا لم يمارس مجلس الأمن الدولي العقوبة على ما قامت به البلدان الأخرى من التجربة النووية وإطلاق القمر الصناعي؟ وذكر أن أمانة الأمم المتحدة لا تعطينا حتى الآن أجوبة عن مطالبنا الداعية إلى تبيين الأساس القانوني لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبة على كوريا. وأكد أن الدول الأعضاء للأمم المتحدة لن تقبل ولن تنفذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبة قبل إزالة الشكوك في هذه المسائل. إذا تغاضت الدول الأعضاء للأمم المتحدة عن أعمال العنف للدول الكبرى في استخدام مجلس الأمن الدولي سوءا وطبيعتها على الأمنياني، قد يتحول المجلس إلى ساحة تحكمها الدول الكبرى وتتصرف تصرف الملك. ونوه البلاغ بأن الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة 17 للدول غير المنحازة والذي عقد في فنزويلا في أيلول الماضي، وإعلان مؤتمر الوزراء لمجموعة 77 دولة والذي عقد على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد أعرضا ونبذا قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبة وأعمال العقوبة واحدة الجانب علينا من ممارسة أمريكا والغرب، وهذا يعط أصواتا عادلة وردا للمجتمع الدولي على كل الشكوك المذكورة أعلاه.